بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في صحيح الإمام المسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى. صفحة كم؟ باب ايه؟ باب رقم كم؟ باب 24. باب نوع باب صنع إمام المعاصي صفحة 72. ماشي بك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورحمه. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب بيان إقرار الإيمان بالمعاصي ونهيه عن متلفظة المعصية على إراقة نهي كماله. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونهيه عن متلفظة المعصية على إرادة نفي كماله. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة أن الإنسان ينقص إيمانه على قدر المعاصي، فكلما ارتكب الإنسان معصية نقص إيمانه بقدرها، ولا يزول الإيمان بالكلية إذا ارتكب الإنسان المعصية، معصية 12,000، فعلى قدر ما يرتكب على قدر ما ينقص إيه؟ إيمانه، لأن أهل السنة والجماعة يقولون بزيادة الإيمان ونقصان، يزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية، فالطاعات تزيد في الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان. فيقول الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي. فالعاصي ينقص إيمانه على قدر معاصيه، ينقص إيمانه على قدر معاصيه، ونفيه عن المتلبس بالمعاصية على إرادة نفي كمال. كل النصوص التي وردت في وردتها نفي الإيمان على أصحاب المعاصي فمحمولة على نفي كمال الإيمان، على نفي كمال الإيه؟ الإيمان. هذا هو المخالف. ولو حملناه على نفي الإيمان يعني إذا كان مستحلا، لو قلنا هذا نفي الإيمان نقولنا إذا كان مستحلا، أما إذا كان مستحلا فلا. المهم أن أهل السنة مجمعون على أن المعاصي تنقص الإيمان، وأن صاحب المعصية لا يخرج من الإيمان إلا إذا استحل المعصية، إلا إذا استحل إيه؟ المعصية. خلافا لمين؟ خلافا لمين؟ خلافا للمرجئة، فهم يقولون لا ينقص الإيمان بل هو كامل الإيمان. والخوارج والمعتزلة الذين يقولون أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج، وإلى منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. نعم. قال ابن جهاد: ما اخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن ابي هريره ثم يقول: وكان ابو هريره يشق معهم ولا يلتهم نكبه ذات الشرف نفع لهم الى جبريل الاخبار فيما يلتهمها يوم المؤمن. قال: وحدثني عبد الملك بن سعيد بن زيد بن سعد قال: حدثني ابي عن جدي قال: حدثني عقيل بن حامد قال: قال ابن جهاد: اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن ابي هريره بن الخطاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري الثاني وقطع الحديث بذكره يذكر مع ذكر النكبه ولم يكن ذات شرف. قال ابن جابر: حدثني سعيد بن جبير والمسلم بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر حديث ابي بكر ما لا ذكر النكبه. قال حدثني محمد بن مهران رضي الله عنه قال اخبرني ان شيء موسى قال حدثنا الاوزاعي عن الزهري عن ابن كلاب وابي كلاب وابي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث عقيل عن الزهري عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره وذكر المنكر ولم يقل ذلك خرج. قال وحدثني حسن بن علي الحلوي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن مصر عن صفوان بن زيد عن عطاء بن يسار مولى ميمونه وحميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني كرام الدين عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابي عبد الولد عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بذكر حديث الجبري غير ان العلاء اخبرنا بذكر حديثنا يرفع الناس اليه فيما يرفعون وفي حديث همام يرفع اليه المؤمنون الاعين من فيها وهو فيما ينتهي ولا مؤمن ولا يقول احد حين يقول ولا مؤمن قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابي علي عن شعبه عن سلمان عن ذكوان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسجدان حين يسجد وهو مؤمن ولا يسجد حين يسجد وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والكون معروفه بالعكس. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ذكوان عن ابي هريره رافعا قال لا يدري الثاني كل ما ذكر في حديث شعبه. نعم هذا الباب في هذا الحديث الذي هو عمده حديث ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يثبت السرقه حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن وفي روايه ولا ينتهي نهبه ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وفي رواية والتوبة معروضة بعد. طيب هذا الحديث فيه النفي، نفي الإيمان يعني النفي العام هذا النفي. النفي يرد ويراد به نفي الوجود ويرد ويراد به نفي الصحة ويرد ويراد به نفي الكمال. مثل هذا الحديث وغيره استدل بمثل هذا الحديث وغيره فدل الخوارج على كفر أصحاب المعاصي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفي. أهل السنة وجهوا هذا الحديث إلى نفي الكمال. طيب الحديث يصلح أن يكون نفيا للصحة ويصلح أن يكون نفيا للكمال فلماذا ذهب أهل السنة إلى توجيه هذه الأحاديث على نفي الكمال لا على نفي الإيمان؟ نعم جمعوا بين الأدلة جمعوا نظروا إلى الأحاديث الأخرى التي فيها إثبات الإيمان لهذا وأنه لا يخلد في النار كقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي ضرر وإن زنى من سرق يا صلاة قال وإن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق يا صلاة قال وإن زنى من سرق قال وإن زنى من سرق يا صلاة قال وإن زنى من سرق رغم أنف أبي ضرر لو يدخل الجنة رغم أنف أبي ضرر وإن زنى من سرق ولن يكثر النبي صلى الله عليه وسلم الزاني والسارق. فإذا صاحب المعاصي لا يسلب عنه مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق. لا نقول في صاحب المعصية هو مؤمن ونسلب بإطلاق لا ما نعطيه الإيمان المطلق ولا نسلب عنه مطلق الإيمان فنقول ليس بمؤمن بل نقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وبهذا نكون قد وصفنا الوصف الذي يليق بحاله الوصف الذي يليق إيه بحاله لأننا جمعنا بين الأحاديث إنما الخوارج أخذوا بشطر الأحاديث والمرجئة وجهوه أخذوا بالنص وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق يبقى خلاص ضمون من كامل الإيمان ولأن عندهم الإيمان قول وتصديق وهذا لا علاقة له بالإيه؟ بالعام، سواء عفر ولا ترى واجبات ولا كذا وكذا. فأهل السنة إذا وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. فهذا الحديث وأمثاله إنما هو محمول على نفي الكمال لا نفي الإيمان. طيب نكتفي بقدر هذا. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.